الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله، وقول: هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله إلا الله وأنت. الشرك الأصغر مثل يسير الرياء، كثير الرياء ما يكون شرك أصغر، وإنما يكون شرك أكبر. معناته أنا فعلت هذا من أجل هذا الشخص، هذا شرك أكبر. لكن يسير الرياء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيزين صلاته، تزين. أما أن يقوم وصلي من أجله، هذا رياء كامل، شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله، وقول: هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا. كلمة متوكل على الله وعليك شرك أصغر، ولو قال متوكل على الله ثم عليك نقول لا تصح هذه العبارة، لأن التوكل خاص بالله، ما يجوز تقول لشخص أنا متوكل عليك. نعم. وإنما تقول مثلا معتمد على الله ثم عليك يصح، لكن كلمة التوكل لا، عبادة ما يصرف لله. نعم. وقول: ولولا أنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. نعم. ثم قال الشيخ يعني ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر: ومن أنواع هذا الشرك سجود المريد للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ. فإن السجود للشيخ مثل يوجد عند بعض الطوائف يسجدون والعياذ بالله لزعيمهم في العلم، وكذلك التوبة مثل يعطى مفاتيح الجنة، أو يعطى مفاتيح التوبة، أو يذهب لرجل مثل كنائس وقال فعلت مثل ما يذهبون الآن، فعلت كذا وكذا واغفر لي، فقل خلاص غفرت لك. هذا شرك أكبر مضاد للربوبية. نعم. ومن أنواعه التوبة للشيخ، فإنها شرك عظيم. ومن يعني أنواعه يعني التوبة للشيخ، يعني يقول: يا شيخ اقبل توبتي. عياذ بالله. نعم. ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله. نعم. أنواع الشرك الأكبر. نعم. والعمل لغير الله، والإنابة والخضوع والذل لغير الله، وابتغاء الرزق من عندي غيره، مثل ما قال: فابتغوا عند الله الرزق. ولا يعلق الشخص الوظيفة أو طلب المال على المخلوقين، وإنما هم السبب. الله عز وجل سخرهم لوظيفتك، أو الله عز وجل هو الذي منعهم ألا يعطوك شيئا من المال. لذلك لا يعتمد على المخلوقين، لأنهم بأمر الله وتدبيره سبحانه وتعالى. نعم. وإضافة نعمه إلى غيره. نعم. مثلا يأتيك خير نعم، يقول: والله هذا بسبب فلان أو بسبب فلان أو بسبب هذا، لا يجوز. وإنما الله يقول: وما بكم النعمة فمن الله. نعم. ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى، والاستعانة بهم، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. أيها الأحبة، مثل ما أخبرناكم قبل أن أصل الشرك هو في الأموات، هو في الأموات. وأول شرك وقع في العالم الذي ذكرهم الله من رجال وقال: تذرون آلهتكم وتذرون ودا والسواع. لما ماتوا عكفوا على قبورهم، فسبب الشرك هو الموت، تعلق بالأموات. نعم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. يعني شخص يقول الميت عند القبر: يا فلان ادع الله أن يدخل الجنة، هذه شفاعة باطلة، لا بد أن الله يأذن، وهذا ميت كيف يأذن الله له؟ ميت. والله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا دعاء لا يسمع، فأنت تدعو من لا يسمع، مثل تقف عند السارية أو العمود وتقول: يا عمود أدع ربي أنه أن يتعافى، هذا شرك أكبر بالإجماع. كذلك دعاء الأموات نفس العلة. نعم. والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما لم يجعل سؤال غيره، أن الشخص يقول صاحب مثل: يا رسول الله ادع الله أن الله يغفر لي، الله ما جعل أنك تسأل هذا الميت سبب لإذن الله، لأن الله ما أذن. نعم. فما دام أنه لم يأذن فهي شفاعة شركية. نعم. وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. إيه نعم. والتوحيد يمنع من سؤال الأموات. نعم. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو دعاء الأموات. والميت محتاج إلى من يدعو له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين. أي نعم. لكن لا، عند أهل الشرك انقلبت الفطرة، فبدل ما تدعو للميت أن الله يغفر له، لا، يذهبون للميت وقول: يا ميت اغفر لنا. نعم. وهذا من تلبيس الشيطان والعياذ بالله. نعم. أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة، فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى تنقص الأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه المؤمنين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا أو أنهم أمروهم به. وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر مستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه آية محكمة، الأصنام أضللنا كثيرا من الناس، يعني أكثر أهل الأرض ضلاله بالأصنام، سواء بالحجارة مثل بوذا، وهذا أكثر من ربع الأرض يعبدونه، أو بالأموات، وهذا جل أهل الأرض يعبدونه، فلم يبقى للخلص من عباد الله المؤمنين. فدل على دعوة إبراهيم عليه السلام واقعة في كل زمان. نعم. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله. نعم. وعاد المشركين في الله. وتقرب بمقتهم إلى الله. انتهى كلامه. يعني ابن القيم. نعم. والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى نعم طويل. نعم. بسم الله. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.